بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 17 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أنه الله لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. أيوزان أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين من القياس والسماع ومن المجرد والمزيد فيه. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالثلاثي فقال: كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من التلات الذي ما وزنه فاعولا، كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فاعولا. اسم الفاعل المبني من الفعل الثلاثي الذي جاء وزنه على فعل، سواء كان متعديا أو لازما أو على فاعل بشرط أن يكون متعديا فقط، يأتي على وزن فاعل. مثال فعل: ضرب فهو ضارب، قال فهو قائل أصله قاول، ومثل ذلك باع أصله بايع، اسم فاعله بائع أصله بايع، ومن ذلك شاء أصله شيء، فهو شاء على وزن فاع أصله شايء، ومثال فاعل بالكسر نحو شرب فهو شارب، وخاف أصله خوف فهو خائف. ثم الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى اسم الفاعل من فعل بالضم، فقال رحمه الله تعالى: ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنوب ومشبه ثملا. يأتي اسم الفاعل من فعل بالضم على وزنين قياسا: الوزن الأول فعل، مثاله سهل فهو سهل قياسا، صعب فهو صعب، جعد الشعر فهو جعد، عذب فهو عذب. الوزن الثاني فعيل، نحو ظرف فهو ظريف، كرم فهو كريم، شرف فهو شريف، قبح فهو قبيح، جمل فهو جميل، عظم فهو عظيم، ضعف فهو ضعيف. ويأتي اسم الفاعل من فعل بالضم سماعا على الأوزان التالية، من ذلك أفعل، وهذا ما أشار إليه الناظم حيث يقول: وقد يكون أفعل. مثال ذلك حمق فهو أحمق، هذا سماع، خرق فهو أخرق، شنع فهو أشنع، سمج فهو أسمج. الوزن الثاني فعال، نحو جبن فهو جبان، حرم فهو حرام، حصنت المرأة فهي حصان، رزنت فهي رزان. ومن ذلك قول حسان بن ثابت الصحابي الجليل في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان أي عفيفة، رزان ثابتة العقل، ريبة معصية، غرثا جوعا وزنا ومعنا. الوزن الثالث فعل، نحو حسن فهو حسن، بطل فهو بطل. الوزن الرابع فعال وكالفرات، نحو فرط الماء فهو فرات، زعق فهو زعاق إذا كان مر الدوق، شجع فهو شجاع. الوزن الخامس فعل، وأشار إليه الناظم حيث قال وعفر، نحو عفر الرجل فهو عفر، وعفريت أي النافذ في الأمر مع دهاء جمعه عفاريت. ومن ذلك بدع فهو بدع إذا بلغ غاية فيما ينعت به، وملح فهو ملح. الوزن السادس فعول وكالحصور، نحو حصر الرجل فهو حصور أي لا شهوة له في النساء، قال تعالى وسيدا وحصورا. الوزن السابع فعل، نحو غمر الرجل فهو غمر أي جاهل بالأمور ولم يجربها. وفي مثلث قطرب الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرا فيه ولم يجرب. الوزن الثامن فاعل، نحو عقرت المرأة فهي عاقر سماعا أي جاوزت سن الحمل، وحمض فهو حامض، ونعم فهو ناعم. الوزن التاسع فعل، نحو جنب الرجل فهو جنب، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع. الوزن العاشر وهو الأخير فاعل، نحو ثمل الرجل إذا سكر فهو ثمل، وفطن فهو فطن، وخشن فهو خشن، وسمج فهو سمج. والحاصل أن فعل بالضم يأتي اسم فاعله على 12 وزنا، 2 قياسين، والباقي من باب السماع. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 12 من شهر شعبان سنة 939 للهجرة، الموافق 29 من شهر أبريل سنة 18 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.